بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 91 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل عقده المؤلف رحمه الله في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أولاده عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة السابقة، عقد فصلا في أولاده صلى الله عليه وسلم، ثم فصلا في زوجاته صلى الله عليه وسلم، ثم فصلا في مواليه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله في هذا الفصل عن أولاده عليه الصلاة والسلام، قال: تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم. فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم من مارية القبطية، وهم القاسم، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم بعد النبوة عبد الله، ويقال له الطيب الطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، أي يختلفان، وصحح ذلك بعض العلماء. ثم إبراهيم من مارية، ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة 8، وتوفي عن 10 أشهر، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة. وكلهم مات قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، قيل 6 أشهر على المشهور، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي وقيل أبو بكر، وهو قول غريب، وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت ألا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. فقد روي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح. إذن هذا فصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله لذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أولاده، ولكونه رحمه الله تعالى قد ذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام عند سياقه لنسبه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، استغنى بذلك عن إعادته هنا، وهذا قد تقدم في المجالس الأولى. قال رحمه الله: تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر. وجاء عن بعض أهل العلم في ذكر عدد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يزيدون على 10، يزيدون على 10، قيل 10، وقيل 11، وقيل 12، وقيل 13، وأكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارث، وأصغرهم العباس، والذين أدركوا الإسلام والبعثة منهم أربعة، أسلم منهم اثنان، حمزة والعباس، والعباس رضي الله عنه تأخر إسلامه كما مر معنا في مجلس سابق أنه جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق مسلما، قيل في الجحفة وقيل في ذي الحليفة. وأما حمزة رضي الله عنه فكان إسلامه سابقا ومتقدما رضي الله عنهما. واثنان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أدركا الإسلام ولم يسلما، وهما أبو لهب وأبو طالب، أبو لهب وأبو طالب. أما أبو طالب فإنه مع أنه لم يسلم فإنه قد نصر وناصر النبي عليه الصلاة والسلام وآزره وأيده. وأما أبو لهب فإنه عاد النبي عليه الصلاة والسلام أشد المعادة. وأما عمات النبي عليه الصلاة والسلام فعددهن ست، أسلم منهن صفية رضي الله عنها، واختلف العلماء في عاتكة وأروى من عماته صلى الله عليه وسلم هل أسلمتا أو لا، فمن أهل العلم من عدهن في من أسلم، ومن أهل العلم من لم يجزم بذلك. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور منهم والإناث، قال: فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم من مارية القبطية. يعني جميع الأولاد الذكور والإناث باستثناء إبراهيم كلهم من خديجة رضي الله عنها، وهي أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها وكان عمرها 40 سنة، وكان عليه الصلاة والسلام عمره إذ ذاك 25 سنة، وتزوج بعد وفاتها بعدد من النسوة، منهن من هن شابات في مقتبل العمر، لكن الله عز وجل إنما كتب له الولد من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ويستثنى إبراهيم فإنه من مارية القبطية. قال: وهم، يعني أبناؤه من خديجة، القاسم وبه يكنى، لأنه أكبر أولاده، والرجل يكنى بأكبر ولده. ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. قال رحمه الله: ثم بعد النبوة عبد الله، يعني عبد الله ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها بعد النبوة، ويقال له الطيب الطاهر، يعني لقبان لعبد الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من قال الطيب ولد، والطاهر أيضا ولد، أي ولد آخر. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد، قال: الصحيح أنهما لقبان له، أي لعبد الله. ثم قال رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير: قال: لأنه ولد في الإسلام، يعني وقال له الطيب الطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض أهل العلم، لكن الصحيح والأظهر من كلام أهل العلم في ذلك أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فهما واحد. والحافظ الكثير رحمه الله حكى قولا آخر قال وقيل الطاهر غير الطيب، يعني هذا ولد وهذا ولد آخر، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنهما لقبان لعبد الله. ثم قال رحمه الله: ثم إبراهيم من مارية القبطية، ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة أي من الهجرة، لكنه لم يعش إبراهيم طويلا، إنما توفي عن سنة وعشرة أشهر، أي أنه مات قبل أن يتم الرضاع، الرضاع حولان كاملان. ولهذا جاء في الحديث، والحديث الصحيح في صحيح البخاري عن البراء وكذلك في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة، أي لإبراهيم إن له مرضعا في الجنة. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله قال وكلهم مات قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعده بيسير. ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم في الفصل الذي عقد في وفاته صلى الله عليه وسلم، أنه دعاها، دعا فاطمة رضي الله عنها في مرضه، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فكانت وفاتها رضي الله عنها وأرضاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. واختلف أهل العلم في هذه المدة، أي متى توفيت فاطمة رضي الله عنها، أي بكم شهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل 6 أشهر على المشهور، وهذا هو المشهور من أقوال أهل العلم، أن وفاة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. لكن المشهور من أقوال أهل العلم في المدة التي لحقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قال وصلى عليها علي زوجها رضي الله عنهما، وقيل أبو بكر وهو قول غريب. ثم قال وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير وأوصت ألا تغسل بعد موتها، يعني قبل موتها بوقت قليل اغتسلت. والحديث الذي يشير إليه رواه أحمد وابن سعد. قال الحافظ بن كثير رحمه الله وهو غريب جدا، لكن هذا الحديث لم يثبت من حيث الإسناد كما نبه على ذلك أهل العلم. ولهذا الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قال ضعيف لا يعول عليه، قال ضعيف لا يعول عليه. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح هذا الحديث منكر جدا، وأنكره الإمام أحمد وغيره. ثم قال فقد روي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح. وقد جاء في هذا حديث رواه عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص إسناده حسن، وحسنه الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. وشارك العباس رضي الله عنه في تغسيل فاطمة لأنه عم والدها، لأنه عم والدها فهو من محارمها، فإذا الصحيح أنها غسلت رضي الله عنها وأرضاها. هذا ما يتعلق بالفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث عن زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.